فيقول مالك لا بد أن يغتسل لذهابه إلى الجمعة. لكن هنا يقول ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزي عنه. بمعنى أن الإنسان إذا اغتسل ثم انتقض وضوءه فليس عليه أن يعيد الغسل، وإنما لا بد له من أن يعني يتوضأ فقط، ليس عليه إعادة الغسل. وهنا طبعا خلاف لأهل العلم هل هو يجب أن يذهب إلى الصلاة بغسله أم إذا انتقض وضوءه وعاد واغتسل. طبعا بعد ما ذهب إلى والله أعلم مالك يقصد هنا في الكلام الثاني أنه بعد ما ذهب للمسجد يعني انتقض وضوءه، فليس أنه ينتقض في البيت على العموم. لكن العلماء هم مختلفون هل يذهب إلى الجمعة إلى صلاة الجمعة بالغسل أم يجوز له أن يغتسل في أول النهار ثم بعد ذلك قد ينتقض وضوءه ويذهب بوضوء. يعني هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، وبشكل عام يستحب له، لا شك أنه يستحب له أن يذهب بالغسل. نعم. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. الإنصات يوم الجمعة واجب، والإنصات معناه الاستماع مع السكوت. في خطبة الجمعة لابد الإنسان من أن يسكت ويسمع الإمام. فهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني صاحبك ملتهي ولا يتكلم ولا كذا، إذا قلت له أنصت فقد لغوت. طيب يعني هل لا ننبه أحدا؟ الأصل أن ينبهه الإمام، يعني الإمام إذا رأى أحدا يتكلم فينبهه على ذلك. إذا لم ينبهه يستطيع الإنسان أن ينبهه بإشارة لكن لا يتكلم. طيب هنا في مسألة، هل يجوز للإنسان أن يكلم الإمام في أثناء الخطبة؟ هذا يجوز، ودليله أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة فقال له يا رسول الله هلكت الأموال وإلى آخره فاستسقي لنا، فهذا جاء وكلمه في خطبة الجمعة. وأثر عمر بن الخطاب الذي مر معنا قبل قليل يبدو أنه كان أيضا أثناء خطبة الجمعة. فعند ذلك الكلام مع الإمام لحاجة معينة هذا جائز، لكن طبعا لا يستحب، لأن إذا فتح هذا الباب فكل واحد يأتي ويكلم الإمام في مسألة ما راح يبقى خطبة. الناس قد تتساهل إذا فتح لها مثل هذا الباب. لكن إذا كان شيء ضروري جدا، يعني بدك تنبه على أمر ضروري مستعجل كذا، فعند ذلك يجوز. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون. قال ثعلبة جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. طبعا هنا قال كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. هذا فيه استحباب أن الإنسان وهو ينتظر الإمام ليأتي إلى خطبة الجمعة يصلي. ماذا يصلي وكم يصلي؟ لا يوجد شيء يحدد لك ذلك، وإنما تصلي ما كتب الله لك، تقوم وتصلي ركعتان ثلاث ركعتان أربعة ستة أي عدد حتى بدون أن تعد، فتصلي ما كتب الله لك حتى يأتي الإمام. فإذا خرج يعني صعد على المنبر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال جلسنا نتحدث، يعني عندما يبدأ الأذان يجلس نتحدث، يعني إذا واحد مثلا بده يسلم على واحد ولا كذا يجوز الحديث أثناء الأذان، ولو أن يعني طبعا ترديد الأذان مستحب وسنة، لكن الحديث أثناء التأذين ليس حراما. قال فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، يعني سكتنا فلم يتكلم منا أحد. نعم. قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. يقصد بذلك أن الإمام، طبعا أنت تصلي سنة، مع أني سبحان الله يعني أنا منذ أن تعلمت هذه السنة إلى يومي هذا لم أرى أحدا يفعلها إلا يمكن اثنان أو ثلاثة من الإخوة الذين أعرفهم ونبهتهم على هذه المسألة. لم يعني في ناس تأتي وتقرأ من المصحف وما شابه ذلك، هذا أمر أيضا حسن يعني، لكن أن ترى أناسا يصلون حتى يأتي الإمام هذا ما رأيت كثيرا، أو ما رأيت أحدا يفعله إلا النادر. فهو يقول فخروج الإمام يقطع الصلاة، فإذا خرج، إذا رأيت الإمام وأنت تصلي رأيت الإمام خلاص يعني تختم صلاتك هذه، وكلامه يقطع الكلام، فإذا قام ليتكلم خلاص ينتهي هنا الكلام، لا يتكلم أحد. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر. أخرى، هل يجوز الكلام عندما يجلس الإمام بين الخطبتين؟ قال الحسن البصري بجواز الكلام في هذا الموضع، واختلف الناس في هذه المسألة، اختلفوا، لكن قول الحسن البصري بالجواز ولا يوجد دليل صريح في المنع، فيعني لا ينكر على من تكلم، إلا أنه يكره أن يتكلم الناس بشكل عام بحيث يصبح لغط ويقوم الإمام ويحتاج الإنسان فترة حتى يسكت، خاصة أن جلوس الإمام قصير، فمن احتاج إلى كلمة أو شيء مثل ذلك فهذا لا بأس به، والله تعالى أعلم. وكذلك بالنسبة عندما ينتهي الإمام من الخطبة الثانية وريثما يعني أثناء إقامة الصلاة أو قبل أن يبدأ المؤذن بإقامة الصلاة أو قبل أي يعني بين نزوله وبين أن تبدأ الصلاة، هذا موضع يجوز فيه الكلام. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر. نعم. هنا هذا فيه أيضا عدد من المسائل، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، بمعنى خاصة هذا في المساجد التي يعني مثلا ما فيها مكبرات صوت أو ما في كهرباء أو مثل هذه الحالات، وطبعا كما في زمانهم أكيد، لكن سبحان الله أحيانا عندما يمن الله علينا بالنعم لا ندرك تلك الحالات، فالمساجد التي ليس فيها ميكروفونات، في ناس ما عندهم كهرباء وما شابه ذلك، فصوت الإمام لا يصل إلى آخر المسجد، أحيانا في مسجد كبير أو أحيانا الناس يصلون حتى خارج المسجد فصوته لا يصل إليهم، فهنا يقول لك حتى لو كنت لا تسمع الإمام تنصت، بمعنى تسكت ولا تتكلم، وأجرك كأجر ذلك الرجل الذي كان يسمع الإمام. قال فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، بمعنى أن لا يكون الصف أعوج، أناس متقدمون وأناس متأخرون، وحاذوا بالمناكب، يكون منكبك حذو منكب أخيك، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال، يعني الإمام لا يكبر حتى يأتيه رجال وقد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. هذا طبعا يعني لم نره كثيرا يحصل في زماننا هذا، فقط يقول استووا ويبدأ بالصلاة دون أن ينتبه. على العموم هو لا حاجة له بكثير من هذه الأمور إذا تعلم الناس وصاروا يسوون صفوفهم، وكل إنسان ينتبه إلى من بجانبه وكذا، يقدمه يؤخره ويتقدم هو يتأخر، فكل إنسان يعني يحاول أن يحمل هذه المسؤولية. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أنس متى. طبعا كان مأموما، وكان طبعا هو كان في الخطبة، هو أساسا ليس مأموما لكن قد نعبر عنها بكلمة مأموم، وهو جالس يعني يستمع للخطبة فليس خطيبا. فرأى رجلين يتحدثا فرمى حصبهما، يعني رماهما بحصى لينتبه ويسكته ولم يكلمهما، لم يقل انصتا. فنبهنا قبل قليل لا يجوز أن تتكلم وتقول انصتوا، وإنما قد تنبه بالإشارة، فمثل ذلك يعني تنبيه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأله عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال له لا تعد. فسأل عن ذلك، قال كأنك قلت فسأله. فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال له لا تعد. نعم. قال وحدثني الآن إذا الإنسان عطس فالواجب أن إذا قال الحمد لله الواجب وهو فرض كفاية أن يقول له أحد الحاضرين أو كلهم يقولون له رحمك الله. طيب إذا كان هذا في خطبة الجمعة فعند ذلك لا يجوز كما قال سعيد بن المسيب. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، يعني إذا انتهى من الخطبة قبل أن يكبر للصلاة فهذا الوقت وقت يجوز فيه الكلام. نعم. باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. الآن إذا الإنسان تأخر في يوم الجمعة فوجدهم يصلون، فكانوا قد صلوا ركعة فجاءه وأدركهم يصلون الركعة الثانية، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ فعندها هل يعتبر أن صلاته صلاة ظهر ويصلي ثلاث ركعات إلى هذه الركعة ليصلي الظهر؟ لا، طالما أنه أدرك معهم ركعة فعند ذلك يصلي جمعة. طيب لو أدركهم بعد قيامهم من الركوع الثاني، يعني أدركهم صلوا الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية ركعوا وقاموا من الركوع، فعند ذلك إذا أدركهم في هذا الوقت أو بعده يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، لأنه لا تدرك الركعة إلا بإدراك الركوع. إذا لم تدرك الركوع، إذا لم تركع مع الإمام فأنت ما أدركت الركعة، فعند ذلك يصلي ظهرا. نعم. قال مالك قال ابن شهاب وهي السنة. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعة. هنا يقول يعني جاء إلى يوم إلى صلاة الجمعة فكان هناك زحام فاستطاع أن يركع، قال فيركع ولا يقدر على أن يسجد، يستطيع أن يركع ولكن لا يستطيع أن يسجد بسبب الزحام، فهو سجد الإمام يعني سجد، فهذا الذي جاء ما استطاع أن يسجد حتى الإمام قام ويعني انتهى من صلاته. فماذا يعتبر هذا الشخص في هذه الحالة؟ قال مالك: أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا 4، يعني خلاص يعيد الصلاة يعيد ظهر، لأن هذه ما أدرك مع الإمام. على العموم هذه المسألة فيها خلاف، لأن أساسا هو إذا ما استطاع يسجد، فلو سجد إيماء فعند ذلك يعني سجوده يعتبر صحيحا. باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة. قال يحيى: قال مالك: من رعف يوم الجمعة والإمام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي 4. قال مالك: في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم. قال مالك: ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج. المسألة الأولى مسألة الرعاف تكلمنا عنها في السابق، يعني أظن مرت معنا تكلمنا عنها. طبعا رعاف خروج الدم من الأنف، وهو لا يحتاج إلى أن يذهب، يعني الآن لو كان في جيبه محرمة ووضعها في أنفه خلاص انتهى الأمر، فما يدخل في كل هذا الكلام. قال هنا مالك: إذا الإنسان احتاج إلى الخروج، يعني الآن في خطبة الجمعة احتاج إلى الخروج لسبب مهم، رعف بده يغسل، تذكر أنه لم يتوضأ، خرج منه شيء احتاج إلى إعادة وضوء وما شابه ذلك، لا يحتاج إلى أن يستأذن الإمام بعد إذنك بدي أخرج ولا كذا، لا يخرج فقط، هذه لا يحتاج. نعم. باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. قال: حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، ويقول الله تبارك وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. وقال تعالى: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. وقال: ثم أدبر يسعى. وقال: إن سعيكم لشتى. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد، وإنما عن العمل والفعل. طيب الآن بالنسبة لقراءة عمر رضي الله عنه، هذه من التي هي تعتبر من أشذ القراءات، بمعنى أنها لم تنقل كقراءة كاملة، وإنما نقلت كلمة، يعني ليست مذهبا من مذاهب القراء أنه يقرأ عليها حتى ولو كان من غير العشرة، وإنما هذه نقلت بإسناد هكذا. أحيانا هذه القراءات تنقل بإسناد صحيحة أو ضعيفة، وأحيانا يعتري هذه القراءات شيء من اللبس، فيكون القارئ قرأها تفسيرا أو كتبها في مصحف له تفسيرا فظنوها قراءة أو ما شبه ذلك. على العموم فلا أدري بالنسبة لهذه تحديدا، أنا لم أبحث فيها، لكن أنا أقول بشكل عام هكذا، يعني أحيانا تكون هذه القراءات. هنا المهم مالك يقول: وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل، لأن كلمة سعي قد تفهم الإسراع بالمشي، مثل ما نسعى بين الصفا والمروة. كيف يعني نسعى؟ يعني نهرول، فحتى لا يفهم أحد يعني أنا قال الله سبحانه وتعالى نسعى إلى فاسعوا إلى ذكر الله، يعني اسعوا يعني اركضوا أو هرولوا، حتى لا يفهم أحد بهذه الطريقة نبه مالك إلى أن السعي هو العمل، يعني امضوا اذهبوا. ولهذا هو أورد قراءة عمر فامضوا، لأن هو فسر المضي يعني الذهاب، بغض النظر ما يتكلم لك عن سرعة المشي، فهو أوردها من هذا الباب تفسيرا لكلمة فسعوا. فهنا بعد ذلك يعني نبه إلى أن السعي يأتي بمعنى العمل لا بمعنى السرعة. نعم. باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر. قال يحيى قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه. الإمام قال مالك وإن الإمام الذي هو الحاكم، لأن عادة كان الحاكم هو الذي يصلي بالناس، هو الذي يتأمم في الجمعة وفي العيد، هو الذي يصلي بالناس ويصلون خلفه. الحاكم سواء كان الخليفة أو كان أمير المدينة أو أمير المنطقة، يعني اليوم أظن أن كثيرا من هؤلاء لا يقيمون قراءة آية، والحمد لله أنهم لا يصلون بالناس، يعني كثير منهم. لكن على العموم كانوا هكذا، كان الحاكم هو الذي يصلي بالناس. فهنا يقول إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه، يعني هذا الواجب عليهم، لأن قد بعض القرى لا يكون فيها أحد يصلي الجمعة، فجاءها الإمام فصلى بها الجمعة، فعند ذلك يجب عليهم أن يصلوا الجمعة. طيب الآن إذا جمع في قرية لا تجب فيها الجمعة، هذا على يعني الخلاف أي القرى التي تجب فيها الجمعة، وهذه مسألة قد يعني يطول شرحها، إلا أن يعني لا يحتاج الآن الأمر إلى شرحها. المهم فهو يقول يعني ما تصح جمعته، طيب واللي غير مسافر عليه أن يتم. نعم. طيب هنا قال طبعا ولا جمعة على مسافر. بالنسبة للمسافر إذا كان الإنسان في سفر فليس عليه أن يصلي الجمعة، ليس واجبا عليه أن يصلي الجمعة، وإنما يصلي الظهر ركعتان لأنه مسافر. نعم. ما في صوت؟ طيب أخي يمكن خرج عبد الرحمن، ارفع يدك. محمد حليم. طيب تمام. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن نادلي محمد كمل. تمام كمل ان شاء الله. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة، ما هيك؟ نعم. باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها. هنا هذه الساعة التي هي من الساعات التي يستجاب فيها الدعاء، فهنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوافق عبد مسلم هذه الساعة وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، يعني يدعو الله بشيء إلا أعطاه إياه. فالآن هو المالك سيأتي بالآثار لنرى متى هذه الساعة. طبعا النبي لم يحدد عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة يوم، فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبل؟ فقلت من الطور. قال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرج. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة. فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. فقال عبد الله بن سلام كذب كعب. فقلت له ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فقال عبد الله بن سلام صدق كعب. ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي. شيخنا الضم حرك بالفتح. نعم بالضم. تضن هكذا عندك؟ غريب. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال أبو هريرة فقلت بلى. قال فهو ذلك. هذا الحديث فيه كثير من الأشياء قد يعلق عليها، لكن سأعلق بتعليقات سريعة بإذن الله تعالى. أبو هريرة رضي الله عنه ذهب إلى الطور اللي هو طور سيناء، فكان معه كذلك كعب الأحبار فكان يتذاكران. كعب الأحبار هو أحد الأحبار اليهودي أسلم، فكان على علم بالتوراة فكان يحكي للمسلمين يعني حكايات من التوراة وما يتعلق بقصص الأنبياء، يحاول أن يأتي مثلا آيات في القرآن الكريم فيها أشياء توافقها من التوراة فيذكر لهم ما يتعلق بذلك. فكان أبو هريرة ممن يعني يجالسه فكان يحدثه أبو هريرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكعب الأحبار يحدثه عن التوراة. فلما ذكر له رسول لما ذكر له قول أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم ساعة، قوله وما من دابة إلا وهي مصيخة، مصيخة يعني مصغية يوم الجمعة يعني مصغية تنتظر مثلا النفخ في الصور أو ما شبه ذلك خوفا من الساعة إلى الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفه عبد المسلم. هذه الساعة التي ذكرناها قبل قليل ساعة يستجاب فيها الدعاء. كعب الأحبار قال هي يوم في كل سنة يعني عندهم. فقال له أبو هريرة بل في كل جمعة. فقرأ التوراة فوجد أنها عندهم في التوراة في كل جمعة، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة طبعا ليس قوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صدق لأنه وافق التوراة، هو بكل الأحوال صدق، لكن عندما تجد مثلا الرسول يقول سيحدث كذا أو حدث كذا فتجد ببصرك شيء يؤيد ذلك تقول صدق رسول الله، ليس لأن هذا الشيء أيده لكن من باب استظهار وتجديد القول بصدقه عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت، وهذا أمر يعني مهم إلى حد. فقال يسأله من أين أقبل، من أين جئت يا أبا هريرة؟ فقلت من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إلي ما خرجت، ما خرجت، يعني لو أدركتك فحدثتك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما خرجت إلى الطور. ما هو هذا الحديث؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يعني نسي هو أي لفظة قالها، إيليا أو بيت المقدس، وهو المسجد الأقصى المعروف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره. الآن الطور ما كان فيه مسجد، طيب، فيفهم أن فهم الصحابة لهذا الحديث هو أنه لا يخرج إلى مكان من الأماكن التي لها نوع من تقديس ولا لها نوع من تعظيم ديني أو ما شابه ذلك، لا يخرج إليها إلا لا تعمل المطي إليها، يعني لا يرحل الإنسان رحيلا إليها، ولكن إذا كانت المطي ستعمل، إذا كان الإنسان سيرحل فعنده هذه المساجد الثلاثة يرحل إليها، لكن يرحل لأجل شيء، لأجل مكان ديني، فعند ذلك لا يجوز. ومن هذا، يعني بهذا استشهد عدد من أهل الحديث كما نقل عنهم ابن بطة، قالوا لا يجوز للإنسان أن يذهب يرحل رحيلا، يعني يسافر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو سافر المسجد جاز، جاز سفره وجاز له أن يذهب إلى القبر، ولكن أن يسافر لأجل الذهاب إلى القبر فهذا يخالف هذا الحديث، يخالف فهم الصحابة لهذا الحديث. وكذلك من باب أولى اللي سافر لأجل أن يذهب مثلا إلى مقامات ولا ما شابه ذلك، يعني هذا كله لا يجوز. لكن إذا كان يسافر في طلب العلم فهذا جائز، من سلك طريقا يلتمس به فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فهذا يختلف أنه ذهب لسماع عالم أو لإدراك يعني مثلا دراسة في جامعة أو ما شابه ذلك، لكن يذهب إلى مكان بنفسه مثلا ذكر في القرآن ويذهب إليه أو ما شابه ذلك، ولا مكان ذكر في الحديث وآثار وكذا، فهذا الذي يفهم من هذا الأثر عدمه. المهم نرجع للساعة التي في يوم الجمعة، فهنا ذهب إلى هريرة، ذهب أبو هريرة فلقي عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان أيضا من أحبار اليهود ثم أسلم، فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار، وحدثته يعني يعني يقول أنه حدثه يعني بما يتعلق بحديث يوم الجمعة. قال فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم. قال قال عبد الله بن سلام كذب، يعني كذب كعب، كذب كعب. فقلت ثم قرأ التوراة فقال بل هي في كل جمعة. فإذا استعجل عبد الله بن سلام بقوله كذب، لأن عبد الله بن سلام حافظها، كعب الأحبار كان يمكن نسيانها شوي، لكن هو قال لا، ورجع للتوراة وقرأ وجدها في كل جمعة. لكن هنا أشكل عليهم مسألة، إذا كانت هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء في يوم الجمعة، إذا كانت هي آخر ساعة قبل العصر، كما قال هي آخر ساعة، عبد الله بن سلام قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة، متى آخر ساعة تكون؟ هي آخر ساعة قبل المغرب، أنا أخطأت قبل قليل بلساني قلت قبل العصر، هي قبل المغرب، يعني آخر ساعة في العصر، لأن عند المغرب عندما تغرب الشمس انتهى يوم الجمعة. فقال أبو هريرة تلك الساعة لا يصلى فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي. فقال كعب الأحبار يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. إذن هذا اللي جالس ينتظر صلاة المغرب هذا في صلاة، فإذن هنا صرنا في صلاة، فكانت هذه الساعة. الآن هذا الكلام الكلام أيضا مشكل. ليش؟ لأن الحديث يعني الذي قرأناه قبل قليل لا يصادفه عبد مسلم وهو قائم يصلي، فهنا لما هو جالس ينتظر الصلاة هو ليس قائما يصلي، هذا أولا. ثانيا الأصل حمل اللفظ على ظاهره، وقال قائم يصلي أو يصلي، فهو المقصود به يصلي وليس أنه ينتظر الصلاة. وأجره الذي ينتظر الصلاة فهو في صلاة، بمعنى أن أجره كأجر الصلاة وليس في صلاة، لأنه لو كان في صلاة حقيقية لما جاز له أن يتكلم ولما جاز له كثير من الأشياء التي لا تجوز في الصلاة. إذن هنا وهو قائم يصلي تحمل على ظاهرها، فتكون كما قال جماعة من أهل العلم في الغالب أثناء صلاة الجمعة، أو قد تكون قبل صلاة الجمعة، لأننا ذكرنا أن الإنسان حينما ينتظر قدوم الخطيب خطيب الجمعة كانوا الصحابة وكان التابعون يقومون فيصلون يؤدون ركعتين ركعتين ركعتين انتظارا للإمام، فقد تكون هذه. طب ليش قد تكون هذه؟ لأن الجمعة في كل الناس سيصلونها معا، فكل الناس يوافقون هذا الوقت هذه الساعة، ولكن هذه من صادفه وهو قائم يصلي. فإذا يعني ستكون في وقت ليس الكل يقومون يصلون فيه، فأي وقت هذا؟ هو الوقت الذي قبل قدوم الإمام، هو وقت حتى قد يكون وقت الآخر اللي قبله يعني، أو وقت صلاة الضحى بشكل عام، وقد تكون غير محددة، يعني هي ساعة ستأتي، فقد تأتي أنت تصلي وغيرك يصلي الجمعة وأنت في مدينة ليس وقت صلاة الجمعة عندكم لكن تصلي الضحى، وغيرك يصلي السنة البعدية للجمعة، وغيرك يصلي العصر، فهي جاءت الساعة في هذا الوقت وجاءت ساعة مثل الجمعة القادمة في وقت قبله أو بعده، فهي غير محددة، والمحاولة تحديدها محاولة صعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد. فعند ذلك نكثر من الصلاة الصلوات المستحبة التي هي في يوم الجمعة لكي ندرك، ونكثر من الدعاء في صلواتنا هذه، والله تعالى أعلم. وبهذا الحديث نختم إن شاء الله تعالى ونكمل في درسنا القادم، وغدا بإذن الله يوم الجمعة عندنا درس العقيدة. ماذا سيكون عندنا؟ عقيدة الحميدي وعقيدة الشافعي بإذن الله تعالى. هذا والحمد لله، ونأخذ بعض الأسئلة مكتوبة. جزاك الله خيرا شيخنا وحسنا إليك. استحضرنا لأنه أصحاب ما أرسلت رمز بوت. يقول حكم عقد القران عند الصوفية الذي يلقنك طريقة عقد أو الكلام الذي تقوله أثناء عقد الزواج، هذا لا أثر له، لو كان كافرا فالزواج سيكون صحيحا إذا كان الكلام الذي قلته صحيح، لكن لماذا تذهب إلى واحد صوفي؟ إيش بدك بصوفي؟ إلا إذا كنت مثلا في دولة، الدولة تفرض عليك مأذون، والمأذون هذا ما عندك واحد سني، فعند ذلك سيختلف الأمر، لكن الأصل لا تذهب، يعني ما وجدت غيره ومانك مضطر عليه، أنت ووالده عقيدة، أنت الوالد يقول لك زوجتك فلانة وأنت قل قبلت، انتهى الأمر، فقط هذا هو الذي تحتاجه. نعم سمعني. هل يجوز للحاكم المسلم أن يفرض على النساء تغطية الوجه مع أن كثير من المسلمين في هذا البلد لا يرى وجوب تغطية الوجه؟ نعم، إذا كان المسألة الأمر الجائز يجوز للحاكم أن يفرضه إذا كان هناك علة لفرضه، بمعنى الآن مثلا فتح المحلات، فيقول لك الحاكم ما تفتح المحل إلا في الوقت الفلاني، هو يجوز له أن يحدد ذلك إذا كان عنده تنظيم معين يقتضي هذا الأمر. فكذلك فكيف إذا كان الأمر مستحبا؟ فإذا كان الأمر مستحبا فعند ذلك هو أولى بأن يفرضه الحاكم. فكيف إذا كان الأمر واجبا في قول من أقوال أهل العلم؟ فللحاكم أن يفرضه، وليس الحاكم متقيدا بآراء الناس، والله يأتي أنت تراه واجب ولا مو واجب، وأنت تراه مستحب ولا مو مستحب. لا، هو يعطي قانونا عاما يلتزم الناس به، فيلزم الناس بأمر مستحب أو بأمر غير مستحب. فيعني إذا كان في ذلك مصلحة فعند ذلك هذا أمر يعود للحاكم. هل في رواية إقرار أبو هريرة على كلام عبد الله بن سلام في وقت استجابة الدعاء؟ هلا، هي قد يفهم منها الإقرار، وقد يفهم منها أنه يريد أن يفكر في الموضوع، وقد يفهم منها أن الرواية التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه ليس فيها لفظ قائم. نعم، فهي تحمل على هذه المحامل الثلاثة. هل صح قراءة الله أكبر في رواية ابن كثير وحفص في آخر جزء عنه؟ والله ما أعرف أن هذا ثابت، متعلق برواية، عفوا ما أعرف أن هذا متعلق برواية معينة، ولا هم أساسا يعني يستحبونها في كل القراءات، الذين يستحبونها لا يفرقون بين القراءات. فأن تكون هي مرتبطة بقراءة وكأنها يعني شيء من ضمن القراءة، من صلب القراءة، هذا أمر يحتاج إلى بحث، لأن إذا ثبت هذا يعني ولن يثبت والله أعلم، لكن ليس أمرا من صلب القراءة والله أعلم. يقول ليش ما تزوجت؟ لا، تزوجت الحمد لله. شيخنا، إذا كان الإمام في آخر ركعة ساجدا وأتى شخص سجد معه ثم أكمل ما فاته من الركعات، هل يأخذ أجر الجماعة أم يجب عليه إدراك الركوع؟ لا، لابد من أي، لا، في مثل هذه الحالة هو يأخذ أجر الجماعة بالقدر الذي صلاه مع الإمام. يعني أنت صليت سجدة جماعة، أنت لك سجدة جماعة، هذا والله أعلم. نعم. ما معنى على العموم الشيخ يكررها؟ anyway، يعني هي ليست، هي فقط تقال لي يعني من ضمن الكلام، ليس لها معنى خاص يعني فقهي أو ما شابه ذلك. أي ساعة الدرس بكرة؟ نفس اليوم إن شاء الله. بس أبتوخيك لك، لكن تحديد الناس بعدد معين لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نكثر بطريقة تضرنا. فإذا كان الإنسان يعني ليس قادرا على تربية عدد كبير من الأولاد، فعند ذلك يعني ينظم أولاده بالطريقة التي يستطيعها. لكن هذا مشكل إذا كان يقصد الدول، هي الدولة هي التي تحدد العدد، فهذا قد يكون أمرا مشكلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتكثير الأولاد، وعادة الدول عندما يحددون العدد يكونون يعني يخافون من فقر أو ما شابه ذلك، وهذا يعني من يعني سببه فشل إدارة الدولة. إذا كانوا لا يستطيعون إدارة شعوبهم فعليهم أن يعني يجلسوا في البيت وخلاص يجيبوا واحد قادر على ذلك. الصين عندها 1.5 مليار ويعني ما شاء الله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يزيل عنهم أو أن يرزقهم يعني الخير ويمن عليهم بالإسلام، يعني استطاعوا أن يصلوا إلى مصاف الدول المتقدمة. فيعني هل رد أحد على جوهرة التوحيد لإبراهيم؟ إيش الأول السؤال؟ هل رد أحد على جوهرة التوحيد لإبراهيم؟ والله لا أظن أن أحدا رد عليها إبراهيم اللقاني، لكن كان في أحد المشايخ له رد على السنوسية، لكن سبحان الله نسيت اسمه. الفصل في قضية اختلاف المطالع. الذي أراه أن هذه القضية كانت كل مدينة لها مطلع ولها رؤية، لأن هذا الذي يستطيعونه، لا يستطيعون أن يرسلوا بالخبر إلى كل العالم، لكن عندما استطعنا أن نعرف ذلك فإن الله طبعا بالنسبة لهم الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلم يكلفهم بشيء. لكن أنت الآن علمت أن القمر رؤي وليس عندك حد معين تستطيع أن تحدد هذا مطلعه يختلف عن مطلعي، لماذا سيختلف مطلع هذا عن مطلعي، يعني لماذا يختلف مطلع مكة عن مطلع عمان ولا يختلف مطلع عمان عن مطلع الزرقاء ولا مطلع مكة عن مطلع الرياض؟ لا يوجد ضابط إلا الضوابط السياسية هذه التي لا نعترف بها. فإذا رؤي القمر صمنا. يقول الشيخ كيف يكون واجب الاغتسال الجمعة والحديث يقول واجب على المحترم، أشكر عليه فهم هذا الحديث. المحترم يعني البالغ. أفضل شروح للبخاري ومسلم. والله يعني من ناحية أنه أفضل شروح، أنا أنبه دائما لا يوجد شيء اسمه أفضل، لأن لو قلت لك مثلا شرح البدر العيني للبخاري هو أفضل شرح، قد يكون بالنسبة لك طلاسم، وقد يكون بالنسبة لك أو لغيرك شرح مثلا طويل ولا يستطيع أن يقرأ كل هذه المدة. فلا يوجد شيء اسمه أفضل شرح، يوجد شيء أنا في مستوى معين وأطلب شيئا معين فيكون هذا الشرح هو الأفضل لي. طيب يعني شو رح ترشحوهم شيخنا؟ لما شايف شرح أرشحه، والله لا يخطر في بالي الآن، يعني الآن في عندك شرح قوام السنة الأصبهاني لصحيح البخاري، شرح جيد، لكن هي عادة شروح البخاري لا تكون، يعني أحيانا تكون مطولة جدا وأحيانا، لكن كشرح مختصر لا يخطر في بالي هكذا. بالنسبة لمسلم في عندك شرح محمد علي آدم الأثيوبي رحمة الله عليه، لكن الشرح مع أنه فيه شيء من الطول لكن هو جيد، نعم، وشارح سني وكذا. نعم شيخنا، أحيانا أكتب تعليقه في الفيس حديث أو آية قرآنية مثلا، أحيانا يرد أحد الكفر بكلام كفر والسب، فأنا أخاف أن أكون سبب في قراءة أحدا لهذا الكلام فأحذف تعليقي، فهل تصرفي صحيح؟ الأفضل أن تبلغ عنه، تبلغ يحضروا له حسابه وخلاص ترتاح. ما الدليل على وضع اليدين على الصدر عند الرفع من الركوع؟ قول الصحابي كنا نؤمر بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. بس هي يعني ما هي كلها هيك مع الصدر. صح، هي بكل الأحوال توضع اليمين على الشمال وتوضع على البطن عند أهل الحديث. فوق ولا تحت الصدر شيخنا؟ خلاف، وخلاف فيها واسع. أحمد بن حنبل يرجح أنها تحت السرة، وأن وضعت فوق فهذا لا بأس به، هكذا قال أحمد. هل غسل الجمعة وغسل العيد يجزي عن الوضوء؟ نعم، لأنه غسل طهارة. الصلاة الإبراهيمية سنة أم واجب؟ يترجح عندي أنها سنة، مع أن الجمهور على أنها واجب، لكن قول الشافعي وما عليه يعني أتباعه في هذه المسألة أنها سنة. في مسجد قريب من العمل الإمام يدعو للجيلاني، عفوا نعم، يدعو للجيلاني والبدوي محكم الصلاة خلفه. هلا يدعو لهما يختلف عن يدعوهما. يدعو لهما الجيلاني كل يعني ندعو له، ما في مشكلة. البدوي هذا إنسان يعني الوارد عنه أنه كافر، يعني عنده كفر وأن يترك الصلاة وكذا، لكن فالذين يحبونه في الغالب أكثرهم صوفية مبتدعة، والصلاة خلف أهل البدع مكروهة عند جمهور أو عند كثير من علمائنا من السلف. محكم شراء بعض العملات الرقمية جائز. أذان الفجر في تركيا بعد نص ساعة على ما يكون إمساك، هل نعتمد على الوقت؟ ما هو الأذان في تركيا يعني عندهم مشكلة في هذا، لكن إذا اعتمدت على الوقت ما في مشكلة. شو يعني يعتمد على الوقت؟ يعني ما فهمت. يعني يعرف وقت الفجر الساعة 4 لكن هم يؤذنون الساعة 5 فيعتمد على الوقت. هل تحقيق يكتب هو، هل تحقيق الدكتور بشار عواد هو أفضل تحقيق للموطأ؟ والله هو من حيث أنه جيد، جيد نعم تحقيقاته جيدة، لكن الأفضل لا، ما بالنسبة لي ما أستطيع أن أقول هو الأفضل. يعني هناك تحقيقات أخرى جيدة، في تحقيق للشيخ مصطفى العدوي والله أعلم، أظن نعم يوجد تحقيق للشيخ مصطفى العدوي. الشيخ مصطفى أيضا معروف بجودة تحقيقاته، فبالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أقول أي تحقيق أفضل لأن لم أقارن، لكن على العموم يعني الدكتور بشار ثقة في إتقانه هذا العلم. هل الماء العام في المسجد يعد من ماء الصدقة ويحرم ويكون محرم على البيت؟ ليس لهذه الدرجة، يعني هي نعم هو حرم عليهم أخذ الصدقة، ولكن الاستعمال ما يعني المسجد وما يكون في المسجد وما يتعلق بهذه الأمور هذا استعمال عام، فيكون للغني والفقير وكذا، فليس هو من ما تتصف به الصدقة التي حرمت عليه. يقول ما معنى قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ يعني سيكونون خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما عندك دليل أن السماوات والأرض ستفنى، فإذا هي باقية، فعند ذلك هم خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك إخراجه من النار من الموحدين سيدخل الجنة. هل التشهد الأخير ركن؟ نعم. في قبل كان لك مقطع تقول به أنك تختار قول عدم وجوب الصلاة في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. طب المرأة إذا سمعت النداء ولم تجب فلا صلاة لها؟ أنت تستثني المرأة. طب والأعمى؟ أيضا استثنيته. طب والمريض؟ أيضا استثنيته. فإذا لهم صلاة، فإذا هذا الحديث غير محمول على ظاهره، يعني في استثناءات. ف يعني أنا بينت في هذه المسألة أن مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي ومن تبعهما في هذه المسألة، يعني من تمذهب بمذهبهما، كلهم يرون عدم وجوب الصلاة في المسجد، بل حتى الذين أوجبوا الصلاة في المسجد قالوا إنها من صلى في البيت صلاته مجزئة إلا الظاهرية. يعني أحمد بن حنبل قال بأن الذي صلى في بيته، والحنابلة بشكل عام يقولون أن الذي يصلي في بيته صلاته صحيحة، فإذن الحديث ليس على ظاهره، لا صلاة له، إذن لا يعني صلاته باطلة، إذن هو كافر هذا الذي يصلي في البيت، كأنه لا صلاة له، وهذا لم يقل به أحد. فلا تستطيع أن تنفي الحمل الحديث على ظاهره في كل هذا، في كل هذه الأمور، ثم بعد ذلك تقول أنا فهمت منه وجوب الصلاة في المسجد. من أين ذلك؟ ما أنت نفيت ظاهره. هل الكلام عن مرض أصبت به من باب الترويح عن النفس يعتبر من باب التسخط على قدر الله؟ لا، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت له ورأسه، فقال لها رسول الله أنا ورأسه، فما في مشكلة، يعني إنسان يفضفض أو ما شابه ذلك، لكن يعني أحيانا يصل الأمر بالناس إلى شيء من التسخط، مثل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد المرضى فقال له طهور إن شاء الله، فقال لا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، فقال نعم إذن، ويقول لك طهور إن شاء الله، قل نعم إن شاء الله والحمد لله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني يطهرنا، بس والله رأسي ترى ذبحني وكذا، يعني نسأل الله يخفف عنه. أحيانا إنسان يقول مثل هذا الأمر، هذا لا بأس به، لكن مثل كلام هذا الرجل كان نوعا فيه نوع من التسخط، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم إذا تزيره القبور، أنت لا تريدها طهورا. حكم القول بعد كل رفع من الركوع ربنا لك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بشكل دائم بدل ربنا ولك الحمد، لا بأس، زيادة لو زاد بشكل دائم لا ضير في ذلك طالما أنها جائزة. في بعض جوامع الصوفية والرافضة يكون هناك شخص أثناء الصلاة يردد التكبيرات بعد الإمام بدون أن يصلي، فما حكمه؟ بدون أن يصلي، والله ما أعرف قرصوم ما أعرف والله إيش، يعني هذه أول مرة أسمع فيها يعني، لكن على العموم يعني بدي تفاصيل أكثر حتى أنا جديدة علي والله. شيخنا متى تقيم الدرس القادم من دروس مناظرة ابن قدامة؟ والله لا أدري، لأن أنا كل مرة أقول لابد من أن أفعل ذلك لكن أنشغل بأمور أخرى، لكن نسأل الله دعوا لي أن ييسر لي. هل الشيشة حرام؟ كل ما يضر الجسد وليس فيه خير ومنفعة غالبة على الضرر فهذا حرام. أنا ليش قلت هذا؟ لأن بعض الأشياء قد يكون فيها ضرر بنسبة 1 ولا 2 ولا 3%، ولكن هي مفيدة بشكل عام، فهذه ليست محرمة. لكن الشيشة هي عبارة عن ضرر وفائدتها التسلية فقط، فعند ذلك هي محرمة لأنها ضرر بحت. ما رأيكم بمن يمتحن طلاب العلم برأيهم في الغزالي وغيره، وهل هذا جائز؟ هذا فاجر، لا يمتحن الناس يعني لو كان واحد من أهل السنة مثل فلان، ولا ما بدي أذكر اسمه، لو واحد من أهل السنة، ما رأينا أهل السنة يمتحنون بهذه الطريقة، وإن كان الناس يستدلون على حسن، يعني مثل ما جاء عن علي بن المدينة: إذا رأيت الرجل يحب فلان وفلانا، إذا رأيته يحب، ما قال روح اسأله وامتحنه، من أهل السنة. فكيف أن تمتحنه برجل من أهل البدع؟ لا يفعله إنسان عاقل إذا كان يزعم أنه من أهل السنة، أما إذا كان من الأشعرية فهذا أمر له، لكن أنت تروح تمتحني بواحد مبتدع؟ الامتحان بأهل السنة يعني ليس من عادة أهل السنة أن يمتحنون الناس بأهل السنة، فكيف تمتحنهم بمبتدع؟ يعني هذا شيء، هذه بدعة مركبة. ماذا يقصد إخوة يوسف فقد سرق أخ له من قبل؟ ماذا سرق سيدنا يوسف؟ قالوا هو كسر صنما لجده، أخذ صنما من بيت جده وكسره، فهم يعني من باب أنهم لا يحبونه سموا ذلك سرقة. سمعت للتسجيلات السابقة المطلقة، هل أكون مشمولا بالإجازة أم يجب الحضور في جميعها؟ هلا بالنسبة للإجازة، الإجازة إن شاء الله سنجيز يعني الإخوة الذين سمعوا عموما، لكن هناك فرق بين أن تتلقى الحديث سماعا وبين أن تتلقاه إجازة. يعني الإجازة كل الناس تستطيع أن تأخذ إجازات من كثير ناس، لكن أنت تريد الفائدة فلا بد من أن تتلقاها يعني إن شاء الله. الفرق الضالة ردوا حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لأن الحديث من قبل الآحاد، فلا يصح الاستدلال به في بثوث الاحتجاج بخبر الآحاد في الاعتقاد، فما الرد عليهم أحسن الله إليكم؟ ما هو أنت قلت إنهم أهل الضلال، لأن المسلمون الذين ليسوا من أهل الضلال عندهم شيء اسمه حديث صحيح يأخذون به، والحديث المنكر لا يأخذون به، وعندك بقى أحاديث اللي هي الضعيفة وكذا، هذه قد تأخذ كشواهد أو ما شابه ذلك. هذا عمل المسلمين عموما، على خلاف في ناس ترد الحديث الضعيف كله، لكن أن ترد حديث الأحاد فهذا ليس منهج المسلمين، فتقول لهم من سلفكم غير المعتزل. هل غسل الجمعة واجب أيضا على المرأة؟ الأكثر على أنه لا يجب عليها، لأن الغسل مرتبط بمن يذهب إلى الصلاة، فطالما أن المرأة لا يجب عليها الذهاب إلى الصلاة فلا غسل عليها، إلا إذا كانت تريد أن تذهب إلى الصلاة فيستحب لها أن تغتسل. ما رأيكم في الدكتور محمد العمري وأبو قيس محمد؟ والله سبحان الله، بعد ما سألت تذكرت ولكن ما أحبس أطلعي. الله المستعان. هل ثبت أن النساء صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الترتيب في الرجال وأن الترتيب في الصلاة الرجال ثم الصبيان ثم الخناث الخنساء ثم النساء؟ هل من حيث ثبت؟ نعم ثبت، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ذلك في صلاة عيد، ولكن يعني هو من باب الشواهد على ما نقول، أنه صلى ثم بعد الصلاة ذهب إلى النساء وحدثهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، هذا يدل على أن النساء كن يصلين خلف الرجال، ذكر الصبيان أنهم على هذا الترتيب أن الصبيان رجال ثم صبيان ثم خناث ثم نساء، هذا الترتيب لا أعرف دليلا صريحا عليه إلا أنه ترتيب معقول ومنطقي، يعني لا أحب كلمة منطقي، ترتيب معقول، ترتيب لأن هناك فاصل، نعم الصبيان صاروا كالفاصل بين الرجال والنساء، فالمرأة لا تنظر إذا كشفت عورة رجل وما شابه ذلك لا تراها المرأة، ولأن هناك حاجز من الصبيان أمامها. هل مذهب جمهور السلف عدم وجوب قراءة الفاتحة؟ لا، بينهم خلاف كبير، يعني جماعات كبيرة من السلف قالوا بالوجوب وجماعات كبيرة قالوا بغير بعدم الوجوب على تفصيل، يعني منهم حتى من قال بعدم الوجوب فقط في الجهرية، فإذا جمعنا هؤلاء يعني هؤلاء قولهم وسط أيضا في بين الموجبين وبين غير الموجبين. إذا رد المذاهب الأربعة نعم جمهورهم على عدم القراءة، لكن نحن إذا تكلمت عن السلف فلا، السلف كثيرون وأقوالهم كثيرة في هذه. تعرفت على القناة جديدا ولم أدرس في الحديث من قبل سوى 40 نووية بشكل مختصر وبعض الحديث، نعم فما الذي يمكنني تعلمه معكم؟ طيب التزم هذه دروس الموطأ إن شاء الله تكون سهلة تستفيد منها. في عندك في القناة دروس شرح الأربعين من درر الحديث النبوي، وعندك في كذلك شرح الأربعين الأجرية، هذه أيضا سهلة ومفيدة بإذن الله، فاسمعها والتزم إن شاء الله هنا يوم الثلاثاء ويوم الخميس في الموطأ. نأخذ آخر سؤال. هل أعيد ما صليته خلف الأشاعرة فأنا أرى كفرهم أو كفرهم؟ لما كنت تصلي خلفهم لم تكن ترى كفرهم، ويعني في مثل هذا لا تكلف إعادة الصلاة. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم ولا حرمنا الله منكم. آمين، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.